البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. يا كندراي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود لطف الله بودنا ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار زيارتك لمانويل دي يا دكتور لفه حلوه قوي قوي مني. لا لفته ولا حاجه هي بس كل الفكره ان انا سايب البلد وطبعا كنت احب اجي اطمن عليه واودعه. الحقيقه انا مختار في الراجل ده مجرم خطير ضوخنا سنين وسام الكابتن كان عامل زي الزيبه كل ما نيجي نحصر وندخل نلاقيه اختفى زي ما يكون دف في الهواء يجي دلوقتي ويسلم نفسه مش غريبه قوي دي؟ عارف ايه السر؟ روزا بنت بيعشقها بيعبدها وعمل كل ده علشان يبقى جنبها وعنفه ده كان لو مرت عليه جبانة كان لازم يقتلها. شوفوا دلوقتي هادي وعاقل وعمال بيقرا في الانجليزي طول النهار. ربنا كتير قوي يا جماعه. وكنت متصور ان قضبان السجن دي هتخنقني ابدا. صدقني يا دكتور كمال انا دلوقتي مش حاسس حتى اني مسجون. لانك اتحررت من جوه. ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار. فيريرو اندرياس قال لي كده برضه. هو بيجي لك كتير؟ هو مرتين ثلاثة في الأسبوع. على فكرة احنا دلوقتي خلاص انتهينا من دراسة الأربع بشاير ودخلنا على الرسائل. عظيم. بس عارف دكتور كمال اللي مضايقني حاجة واحدة اني ما اكتشفتش الحياة دي من بدري ليه؟ على الأقل كنت اتمتعت بمراتي وبنتي أكتر وبرا الحيطان ديت. لكن للأسف كان لازم أدفع ثمن إجرامي. عارف بقى يا مانويل شعورك ده دليل انك فعلا اتغيرت. طبعا يا دكتور جدا والفضل ليك. لا الفضل لربنا. ربنا هو اللي انقذك وغيرك وبررك وغفر خطاياك. ما كنتش اتصور ابدا ان ربنا ممكن يقبلني ابدا. ازاي وانا مجرم خطير؟ لان محبته كبيره ورحمته واسعه ودراعته تشمل وتستوعب الكل. مانويل فاكر اللص التايب؟ اه ده اللي كان مصلوب جنب السيد المسيح. عارف بقى ايه اللي حصل في اخر لحظات حياته؟ قال السيد المسيح وهو مصلوب اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بعدين رد عليه السيد المسيح وقال له: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أهو أنت بقى مانويل زيه تايب تايب. أشكره من كل قلبي. التجربة جميلة والفرص البحرية جامدة، بس مصر حاجة تانية خالص. ازاي يعني؟ مصر هي مصر. عارفين يا جماعة أحلى ميزة في مصر إيه؟ إيه؟ إنها مصر. يعيش الدكتور كمال ملك قلوب مصر. يعيش. شبك فاضي يا نرجس. أنا شبعت خلاص. طب أملهولك تاني، تحبي إيه؟ مش سي خالص. اصل الناس اللي في سني بتبقى اكلتهم بسيطه شويه. في سنك ايه؟ امال تقولي ايه على حمايه؟ شايفاه؟ سيف باشا ده ظاهره صعبه قوي انها تتكرر. طب اجيب لك كوبايه عصير؟ ممكن عصير برتقال. ميرسي قوي، اشكرك. حاضر، من عينيا. ثانيه واحده. الصعب اللي في العملية خلص، حد ممكن يكمل؟ ايوه يا دكتور، اتفضل حضرتك. استريح يا دكتور، اروح استريح. كفاية كده، دي تالت عملية النهاردة. ايوه يا دكتور، الساعة قربت على نص الليل. وعندي عملية بكرة الصبح من بدري كمان. يلا ربنا معاكم. يا بختكم. يا بخت مين؟ ميسة ونسيف طبعا. مبسوطة؟ جدا. خلاص اقعدي معانا كام يوم؟ يا ريت. دي لا، واسيب هنا حبيبتي حفيدتي، دي محتاجة عناية. ما انا موجودة هنا. اقعدي اقعدي. ايوه صحيح حماتي، ليه لا؟ كلها كام يوم وارجع على طول. ارجعي بقى، كفاية غربة. ايوه يا ماما كفاية، اللي اتعود على عيشة بره صعب قوي انه يرجع. يا جماعة ما تتعبوش نفسكم، حماتي صعب تقتنع. هي هنا اللي ممكن تقنعها وترجعها. يا رب. يا دكتور، يا دكتور. افندم، تحت امر حضرتك. انت طالب هنا؟ طالب؟ ايوه، تلميذ يعني من اللي بيدرسوا الطب، مش دي برضو كلية الطب؟ ايوه. انت تلميذ يعني؟ شكلي بيهان عليه تلميذ. ايوه يا دوب. امال ايه؟ اجري اندهلي الدكتور كمال لو سمحت. حضرتك عايزه الدكتور كمال؟ ايوه، جوزي هنا في المستشفى وعايزاه يشوف. اوكي اشوفه لك انا. انت لسه تلميذ صغير. ماشي، بس برضه اقدر يعني. ما تقدرش، عايزه الدكتور كمال. مين دلك عليه؟ مين دلني؟ الدنيا كلها. اوكي انا مستعد. انه مستعد لايه؟ انت مين عشان تحل محل الدكتور كمال؟ انا عاوزه الدكتور كمال عبد الله برسوم. مش حضرتك عايزه الدكتور كمال عبد الله برسوم؟ ايوه. طيب ما هو ده الدكتور كمان. ده الشاب الصغير ده؟ ايوه. الحقيقه انا كنت فاكره انه الدكتور كمال هيبقى راجل كبير وشعره ابيض. انا اسفه قوي يا دكتور. حصل خير، اتفضل اتفضل. انا اسف. لا مفيش حاجه. جوز حضرتك فين بقى؟ ادخل. في حاجة؟ أيوة، في راجل ومراته بره عايزين يقابلوا حضرتك، وبيقولوا إن هم أصحاب حضرتك. يا أصحاب حضرتي؟ أيوة، من أيام الدراسة. طب خليهم يتفضلوا. حاضر. اتفضل. عماد! عماد! إيه؟ وحشني أوي. بالراحة عليا يا دكتور. بالراحة إيه بس؟ وحشني أوي الصعيدي ده. وأنت كمان. وحشني يا اسكندراني. اسكندراني ايه بقى، انا خلاص ربيت سكسوكه بقى وبقيت مصراوي. احلى وقت يا اقعد اهو. اه اتفضل. يا اهلا بيكم. اهلا، ازيك يا دكتور؟ ايه كل السنين دي؟ يا ابني ده انا حاولت اتصل بيك يجي 20 مره، انت ايه غيرت التليفون؟ غيرنا البيت كله. اه عشان كده بقى. ايه ده؟ مالك شكلك كده؟ في ايه؟ مالك عماد؟ تعبان، تعبان قوي يا دكتور. من امتى؟ من زمان، من زمان قوي. ليه؟ الحته اللي بتلعب فيها كمال، القلب. للدرجه دي؟ توصل للدرجه دي يا عماد؟ يعني مشغوليات تشغلك عن صحتك. انت دكتور يا ابني ولا بيع ملوح؟ اسكت يا اخي، محروم منها. التكاتره منعوني، لا وز ولا بط ولا لحمه ولا ملوح. عندهم حاجة. وبعدين يا اخي ما جتليش ليه؟ مش دكتور انا زي زيك؟ احتمال كبير تكون دكتور. يا اخي ده انا حتى جراح مش جزار، فاكر؟ فاكر، فاكر قوي قوي. الدكاتره كانوا مانعينه من السفر. وانت مشغول، كنت بقرا اخبارك في الجرايد والاذاعه والتلفزيون. بذمتك ده الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اخص عليك يا عماد، انشغل عن اخويا، صاحبي، توامي، ينفع كده؟ اخص عليك. لما الدكاتره شافوا حالته اتاخرت قوي وعرفوا انك صاحبه، سبحونا نسافر علشان يجي لك تشوفه. بذمه ده كلام، ده كلام برضو. اعمل ايه؟ صعيدي، صعيدي، نقول ايه؟ مفيش فايده. يلا على فين؟ ندخل نكشف نبتدي. لا بقول لك ايه، نقعد نتسامروا شويه. نبقوا نتسامروا بعدين قدامي. ماشي يلا. واكتبي له دخول فورا. حاضر. دخول ايه؟ مش لما لقوا حته نزلوا فيها الاول؟ ولازم تقول ايه الدخول ده؟ كان لازم دخل من زمان، من زمان قوي. ادي رسم القلب اهو، شوف بنفسك. تعرف تقراه؟ اعرف احسن منك. طب ولما انت تعرف ما عملتوش من زمان ليه؟ عمل يا دكتور، ده عندك هنا في الملف فيه كل حاجه. الدرجه دي؟ للدرجه دي يا عماد؟ اتاخرت قوي يا عماد، اتاخرت قوي. اتفضل روح ادي لهم عينات للتحاليل وتليوم وتريد ميل، فاهم؟ ايوه فاهم، بس مطنش. يلا انت هتخش المستشفى دلوقتي ومراتك هتنزل معايا. لما بس اشوف. مفيش بس، انا وعماد نازلين مع بعض في اوضه واحده 6 سنين. يلا انت هتيجي معايا، هتقعدي مع مي وداني ومايكل. اتفضل. حلوين قوي، ربنا يخليهم زي القمر. ميرسي. وانتوا عندكم مين؟ احنا عندنا اسم الصليب عاطف وعابد وعاصم وعفاف وعفيفه. اسم الصليب، ربنا يتكلم. تعيش. داني، مايكل، خشوا يلا غيروا هدومكم واستنوني لغايه ما اجي عشان نصلي الصلاه قبل النوم، واوعوا تنسوا تغسلوا اسنانكم. مش هنجي. يلا يلا، تصبحوا على خير يا اولاد. طيب اتفضلوا ونقعد في البلكونه. في ايه يا دكتور؟ الحقيقه عماد حالته سيئه جدا. انتوا ازاي تستنوا عليه كل ده؟ انا مندهش، هو ازاي عايش بالقلب ده لغايه دلوقتي؟ ماله قلبه؟ حالته متهالكه تماما، التليوم والايكو وكل الاشعات اللي عملناها بتقول كده. وهتعملوا ايه؟ مش عارف، ولا حتى عمليه الباي باس تبقى مجديه دلوقتي. هتزرعوا له قلب؟ لا طبعا، صحته ما تسمحش خالص، ما اقدرش اتخذ قرار زي ده دلوقتي بالمره. وبعدين يا دكتور؟ انا كتبت له على كورس مقويات وفيتامينات. على الله بس، عن اذنك. الو. طيب طيب اوكي، انقلوه للعنايه المركزه بسرعه وانا جاي حالا. يلا اسمعي اسمعي، اديله كل الادويه اللي انا كاتبها في التقارير. اوكي بسرعه يا جاكي. مين عندك من الدكاتره في العنايه المركزه؟ كلهم يقفوا جنبه، كلكم توقفوا جنبه يا جاكي، فاهمة؟ يلا باي. عماد. ايوه اجي معاك. تعالي. هو مش دريان؟ لا دي غيبوبة، ذبحة صدرية حادة. غيبوبة؟ امن النوم سرق وتقدم وعرق وبقى كده له ساعة و45 دقيقة. مسافر كده كتير. هيفضل في الغيبوبة دي كتير. أيوه. يتحرك. أيوه. كلميه. أماد. صوت عالي. أماد. جنب ودني. أماد. أماد. بيتحرك. دي تشنجات. أجزاء من المخ بتموت. كل جزء بيموت بيعمل تشنج كده. يعني إيه يا كمال؟ يعني عماد بيموت؟ تعالي معايا. يلا. ما ردتش عليا. هرد عليكي في المكتب. يلا. يلا اشرب. مش عايز. لو سمحتي ارجوك لازم. مش قادر. بصي انا عايزك تسمعيني كويس. نتكلم بالعقل. تقدري؟ انا قدام اختيار تاني. كويس. الانسان بيموت بعد موت المخ وتوقف القلب. عماد مخه انتهى بس القلب والرئتين لسه شغالين. لحد امتى؟ لحد ما ربنا يستدعيه. هو لسه ما استدعاهوش؟ اكلينيكيا بس برضه محدش يقدر يقول انه مات طول ما القلب والرئتين شغالين. بالاجهزه؟ ايوه. وهيفضل كده لغايه امتى؟ كدية يوم؟ شهر؟ شهرين؟ ممكن يومين، ممكن اسبوع، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن اطول. هو بيتألم؟ يحس يعني؟ لا بيتألم ولا بيحس. خلاص ده مش بيتألم ومش بيحس، خليه كده، ده فيه النفس يا ناس. حاضر حاضر. احنا هنسيبه كده بقى الأجهزة بتحرك له قلبه ورئتيه لغاية ما يقفوا لوحدهم. تعالي. على فين؟ اروح. لا انا هقعد جنبه. مش هيحس بيكي. مش مهم يحس بيا، المهم ان انا اشوفه قدامي، اتملى فيه وهو راكد قدامي. بس ده صعب عليكي قوي. الاصعب ان انا اسيبه. وحياتك يا دكتور، وحياة ولادك ومراتك ورحمة ابوه، خلينا اقعد جنبه. حاضر اتفضل. عماد مات يا مات. عماد مات. مات بالقلب. وانا اعز صديق لي دكتور قلب. مش كده يا كمال، خد راحتك في الفطار. عليا كلمة الافتتاح، أول مؤتمر طبي في جراحة القلوب يحصل عندنا في مصر. وأنت ملك القلوب. ملك القلوب إيه بس؟ ده إحنا جاي لنا دكاترة من 21 دولة. من دول عربية ومن دول أجنبية ومن أمريكا كمان. 400 دكتور ومتقدم 221 بحث. وأنت عليك كلمة الافتتاح؟ شفتي المطب بقى؟ مطب ليه؟ أنت أعظم دكتور قلوب في العالم. ده عندك أنت يا حبيبتي. أنا فين بس والناس دول فين؟ يا ما كان نفسي في شويه شعر ابيض كده يخلوا الناس تحترمني فاكره الست اللي افتكرتني تلميذ؟ انت حبيبي شايف طول عمر. صلي لي. هصلي لك. باي يا حبيبي. باي. دكتور كمال عبد الله برسوم ملك القلوب والطبيب العالمي المشهور في كل مكان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تقول لي شعور حضرتك ايه وانت بتحضر مؤتمر مهم زي ده في مصر؟ انا حاسس بالفخر والشكر. فخر لمين وشكر لمين؟ فخر بمصر وشكر للمسؤولين عن الطب هنا خصوصا في مجال جراحه القلوب، وشكر لربنا. ربنا طبعا، المرض والشفاء في ايد ربنا، واحنا الاطباء اداه ربنا لعلاج المريض وانقاذ من الموت. ايوه يا فندم، بس حضرتك طبيب وعالم كبير وعملت مئات بل الاف العمليات الناجحه، واعتقد ان اعتمادك لازم يكون على نفسك وعلى علمك. ابدا بالعكس، ده انا كل ما درست زياده كل ما حسيت اكتر بجهلي وباحتياجي للعلم والمعرفه. عارفه انا لغايه دلوقتي برغم كل العمليات الكتير جدا اللي انا عملتها دي ببقى داخل اوضه العمليات وانا خايف ومتردد ومرعوب. غريبه ليه؟ علشان في ايدي حياه انسان، حياة غالية عليه وعلى أسرته، إنسان غالي جدا وسمين جدا عند ربنا. نسمة منه أي تقصير أو إهمال أو حتى عدم تركيز بيهدد حياة الإنسان ده يبقى خاف ولا لأ؟ حقيقة معرفش. أنا بخاف، صدقيني بخاف، وأفضل أصلي وأدعي ربنا. عارفة يا أنسة ابتسام؟ عارفة يا أنسة ابتسام؟ أنا في كل عملية بلجأ لربنا وأعقد معاه اتفاق. اتفاق مع ربنا؟ أيوه، واتعهد فيه ان انا ابذل كل جهدي واستخدم كل علمي واطلب منه ان هو يستخدم قدرته الالهيه في شفاء المريض. دكتور كمال عبد الله برسوم، ده حضرتك مش طبيب وبس، لا ده حضرتك انسان قديس معجزه. ميرسي جدا لحضرتك. انا مجرد دكتور بيأدي واجبه، وانا اللي اشكرك. ميرسي جدا يا دكتور. مع السلامه. في واحد بره عايز يقابل حضرتك يا دكتور، بيقولوا انه قريبك. قريبي؟ اه بيقولوا ان هو من اسكندريه. من اسكندريه؟ طب خليه اتفضل. حاضر. اوكي اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور كمال. ازاي سعادتك؟ انت رفعت راسنا لفوق يا زينة الشباب. شكرا. اتفضل اهلا بيك. ذوق ادب واخلاق احسن تربيه طبعا، تربيه الست نرجس. هو انا اعرف حضرتك؟ طبعا. وانا صحيح شكلي اتغير شويه، هنعمل ايه يا ابني بقى؟ الزمن والمرض والسجن. السجن؟ ايوه يا ابني، انا بهجة الغول. بهجة الغول؟ زميل الست الوالده في المستشفى. انا كنت ماسك مدير الشؤون الاداريه. يا سلام، ست اميره مهذبه اخلاق وذوق واخر احترام. هو انت بقى؟ بس خلاص يا دكتور، خلاص بقى، كل شقاوه زمان بقت خلاص. أنا دلوقتي بقيت راجل تاني، تبت وكل عمايلي بقت في السليم كده. أيوة يا دكتور، الله يسامحهم بقى أولاد الحرام، هم اللي مرمطوني وغرقوني واستغلوا طيبتي وسذاجتي. هقول لك يا دكتور، اتسجنت 5 سنين بس ظلم. الله يظلم يا دكتور. قال إيه؟ بتاجر في الأغذية الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي وكلام من اللي أنت عارفه بقى سعادتك ده. واتسجنت 5 سنين بس؟ أنا على ما أذكر يعني إنه في قضية المستشفى لوحدها. لا، قضية المستشفى خدت فيها 3 سنين. 3 سنين بس. أه، أي خدمة؟ عندي القلب يا دكتور، عندي القلب. أنت عارف سعادتك بقى، متاعب وهموم ومسؤوليات. ادي تقرير دكاتره اسكندريه. محتاج بالون او باي باس. هم قالوا كده برضو. طب وما عملتهاش في اسكندريه ليه؟ اقول برضو يا دكتور، ابقى معرفه الدكتور كمال عبد الله اكبر دكتور قلب في مصر وحد خيره يعملها لي. بس دي عمليه بسيطه قوي قوي قوي، ودكاتره اسكندريه كويسين جدا. يعني كويسين بس مش قوي. ولا عشان التكلفه؟ التكلفه بقى تيجي في المرتبه الثانيه. حكم شوقي بقى ابن الله يسامحه بقى طفش بره البلد وخد امه معاه، وانا السيوله بقى مش متوفره معايا، عشان كده بقى جيت عندنا. طبعا يا دكتور، ناس كويسين ورخيصين وخبره سعادتك بقى. معلش يا ابني، يا بخت من عفا ونسي، ده ربنا غفور رحيم. اوكي، انا هأشر بالقبول وبعدي علينا بعد بكره. بكره ماله؟ بكره احسن من بعد بكره. لا، بعد بكره، علشان ياخد دوره صح. ما هو توصيه برضه من سعادتك. خلاص يا بهجت يا غول، بعد بكره. وماله يا دكتور؟ بعد بكره، بعد بكره. حنين انسان خالص. انا عايز احيي استاذي دكتور رجائي واشكره على الفرصه الجميله اللي هو ادهاني دي. انا نفسي وكل امل ان ربنا يساعدنا ويوفقنا في علاج القلوب اللي اعياها الالم بسبب عيوب خلقيه، اللي هي اختلال في وضع شرايين القلب او ضيق في صمام الاورطي اللي بيسبب ارتجاع للدم الى عضله القلب، وبالتالي بيسبب تضخم العضله. نفسي، املي ان احنا نقدر نعمل مشروع كبير جدا يكون معهد ابحاث عالمي في مجال امراض القلب. احنا بسبب الابحاث قدرنا نتوصل لعلاج جديد. العلاج ده هو تغيير خلايا القلب بخلايا جديده. صحيح احنا هنا في مصر لسه في المراحل الاولى، لكن ان شاء الله الصبر والاخلاص نقدر نكمل وربنا يوفقنا. طبعا بالاضافه الى حلمي القديم في انشاء وحده او مركز متخصص لجراحه قلوب الاطفال حديثي الولاده. قولوا معايا يا رب. الدكاتره الايام دي بيشتهروا ويتعرفوا وهم في سن صغيره. ده مش حكم مطلق، دكتور كمال يمكن نجح بسرعه لكن في غيره لوف ما نجحوش. ما دفعوش ثمن النجاح. النجاح ليه ثمن، تعب وعرق وجهد واصرار. عشان كده الدكتور كمال نجح انه يوصل انه يترشح لجائزه الدوله التشجيعيه. ورشحوه فعلا؟ ايوه. عرفت ازاي؟ ده موضوع الترشيح ده موضوع في منتهى السريه. علي انا ليا مصادري الخاصه في الحكومه والوزاره. لكن مش تفتكر الدكتور كمال الصغير على الجائزه دي؟ مش بالسن، بالكفاءه، بالانجاز، بالسمعه الطيبه. الحق انا فخور بيه. الحقيقه كل البلد فخوره بيه. يسعدني ويسعد علماء مصر في كل مجال وتخصص هذا التقدير والاهتمام من السيد الرئيس الزعيم محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية. بالعلم وبالعلماء وتكريمه بتقديم هاتين الجائزتين التقديرية والتشجيعية إلى نخبة من كبار علمائنا الذين دأبوا على العمل والأبحاث والاكتشافات والنظريات التي أضافت للعلم إضافات كانت لها صدى في العالم أجمع. أولاً جوائز الدولة التشجيعية. جائزة الدولة التشجيعية في الرياضة الدكتور ماهر فايز. جائزة الدولة التشجيعية في الآداب الأستاذ عز الدين سليمان. جائزة الدولة التشجيعية في الاجتماع الأستاذة الدكتورة بيرفا الكمال. جائزة الدولة التشجيعية في الطب الدكتور كمال عبد الله برشوم. الصبح لازم في المعاد يسهر والشمس